بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والجهل فقد العلم بالمقصود أو تصويره مخالفا خلف حكوا، لما ذكر ما يتعلق بالإدراك وقسمه إلى العلم والاعتقاد والظن والشك والوهم على التفصيل الذي مر معنا. أراد أن يبين ما يتعلق بالجهل إذ هو نقيض العلم، وبضدها تتبين الأشياء، وإذا كان الأمر كذلك احتاج أن يبين حقيقة الجهل، وهل المراد به جهل الصلاحي أم الجهل لغوي، هما متقاربان لا يمكن التفريق بينهما إلا في بعض الاصطلاحات أو بعض التعريفات التي ذكرها أهل الأصول، وإلا الأصل في المعنى اللغوي هو مرادف للمعنى الصلاحي. إن كان الجهل المركب قد يقال بأن بعضهم خصه بالتعريف دون البسيط كما سيأتي. والجهل فقد العلم بالمقصود أو للتنويع، فذكر رحمه الله تعالى تعريفين للجهل: أو تصويره مخالفا خلف حكوا، خلف حكوا، حكوا خلفا، خلف حكوا، خلف هذا خلف خبر مبتدا محذوف، أو خلفا في بعض النسخ بالنصب حينئذ يكون مفعولا مقدما لقوله حكوا، وجملة حكوا صفة لخلف بالرفع. الجهل له معنيان على ما اشتهر عند الأصوليين: معنى لغوي ومعنى عرفي. شيء تقول الصلاحي، قال في تاج العروس: جهله كسمعه، يعني من جهة الوزن، من جهة الوزن، إذا قيل كذا من باب فعل، من باب ضرب، من باب نصر، بمعنى أنه يأتي الماضي منه على وزنه، وكذلك المضارع يأتي على وزن هذا الفعل. فإذا قيل كسمع، معلوم أن سمع مكسور العين، إذن جهل. كذلك الفعل المضارع من سمع يأتي على وزن يفعل، يسمع، إذن يجهل، هكذا. فتضبط بالأفعال، لأنه كانوا في القديم لو ضبطوا بالحركات والحروف حينئذ قد يقع شيء من اللبس والخلل، لكن يضبطونه بهذه الأفعال. يقول جهله كسمعه جهلا، كما يقول سمعا، وجهالة ضد علمه، إذن ضد علمه، فالجهل ضد العلم، جهله علمه، فهما ضدان. والضد هنا المراد به ما يمكن أن يعبر عنه بالنقيضين في باب الاصطلاح، ولا مانع أن يحمل على معناه اللغوي، ولكن شاع استعمال الضدين بمعنى النقيضين، وهذا هو الإطلاق اللغوي، بمعنى الضدين يدخل فيه المتخالفان والمتناقضان إذ هما ضدان، ولكن في الاصطلاح الضدان غير النقيضين. وقال بعضهم: الجهل التقدم في الأمور المنبهمة بغير علم، تقدم في الأمور المنبهمة بغير علم. الإبهام هو الذي لم يتضح معناه، مبهمة أي غير معلومة، ولذلك يعبر عن اسماء الإشارات المصولات بأنها مبهمة، والضمير مبهم لأنه لا يفسر معناه فيحتاج إلى مفسر. وإذا كان كذلك فحينئذ عرف بعضهم الجهل بأنه التقدم والإتيان للأمور المنبهمة بغير علم، وهذا بعض أفراد الجهل وليس كل الجهل. وقال الراغب: الجهل على ثلاثة أضرب: الأول هو خلو النفس من العلم، عدم العلم، فقد العلم يسمى جهلا. والصلحة أهل الاصطلاح على تسميته جهلا بسيطا كما سيأتي، ولذلك قال: هذا هو الأصل، يعني الأصل في الإنسان الذي هو قابل للعلم والجهل أن يوصف بكل منهما، الأصل فيه عدم العلم، والأصل فيه الجهل. ولذلك يقال لمن تعلم وعلم: كيف تعلمت؟ ولا يقال للجاهل كيف وصلت إلى هذه مرحلة. هذا فرق بين نوعين، لأن الأول من الكسب والاكتساب يحتاج إلى تحصيل الذي هو العلم، وأما الجهل هذا على أصله. وقد جعل ذلك بعض المتكلمين معنى مقتضيا للأفعال الخارجة عن النظام، كما جعل العلم معنى مقتضيا للأفعال الجارية على النظام، بمعنى أن ما يصدر عن العبد وهو موافق للعلم حينئذ تطابق فيه العلم الذي هو باطن والخارج، فيفسر الظاهر بالمعنى الباطن. وهل الجهل كذلك؟ ذهب بعض المتكلمين إلى هذا المعنى، بمعنى أن الجاهل الذي هو فقد العلم حينئذ تصدر منه أفعال وأقوال هي أثر لذلك الجهل، وهذا صحيح لا إشكال فيه. حينئذ كما أن العلم أمر في الباطن يقتضي أمرا ظاهرا من قول أو فعل، ويقال هذا الفعل مستند على علم، وهذا القول مستند على علم، بل هذا الترك كذلك مستند على علم، وكذلك يكون الشأن فيه في الجهل. فثم ارتباط بين الفعل الصادر عن العبد بكونه مرتبطا بالعلم أو بالجهل. هذا الأول، النوع الأول الذي يطلق عليه أنه جهل في لسان العرب، وهو خلو النفس من العلم. والثاني اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، يعني الاعتقاد غير المطابق للواقع، وهذا سميناه سابقا اعتقادا فاسدا. قلنا الاعتقاد هو إما أن يطابق أو ألا يطابق، فإن طابق فهو اعتقاد صحيح، وإن لم يطابق فهو اعتقاد فاسد. قلنا الاعتقاد الفاسد هو مرادف في الاصطلاح للجهل المركب. إذن اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، حينئذ اعتقد أن زيدا مسافر وفي الواقع ليس كذلك، حينئذ نقول هذا اعتقاد فاسد، وإذا أخبر بذلك حينئذ يكون الجهل جهلا مركبا. والثالث الذي يطلق عليه الجهل في لسان العرب فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أم فاسدا. قال كتارك الصلاة عمدا، بمعنى أنه، ولذلك اتفق السلف على أن كل عاص فهو جاهل، كل عاص فهو جاهل، لأن الأصل في المؤمن ألا المعظم لربه جل وعلا ألا يصدر منه معصية وإن كتبت عليه الجملة، لكن الأصل فيه ألا يصدر منه شيء مما يخالف معبوده جل وعلا، فإن صدر شيء من المعاصي فحقه ألا يفعل وألا يقع، حينئذ يسمى بهذا الفعل الذي الأصل فيه أنه قد فعله بعلم ويعلم ذلك، لكنه قد أوقعه والأصل فيه ألا يقع من مثله. فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أم فاسدا، يعني اعتقد فيه أنه مطابق للواقع فيكون اعتقادا صحيحا، أو اعتقد فيه فلم يكن مطابقا للواقع فيكون حينئذ اعتقادا فاسدا. فهذا المعنى يكون عاما بخلاف الأول. مثل بقولك تارك الصلاة عمدا، هذا الأصل فيه ألا يقع من مسلم، وهذا إن مشينا على أنه لا يكفر ألا يقع من مسلم، وإلا قلنا بأنه ناقض من نواقض الإسلام هو كذلك، حينئذ المثال فيه نظر. وعلى ذلك قوله تعالى، وهو استدلال صحيح في محله ومثال صحيح، قوله أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني ليس من شأن النبي ومن كان من ورثة الأنبياء أن يستهزئ بالناس بغير محله، حينئذ إن فعل ذلك فقد فعل شيئا أصل ألا يكون صادرا منهم. فجعل فعل الهزؤ جهلا، وقوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، حينئذ هو قد فعل بعلمه لكنه قد فعل شيئا لم يكن الأصل فيه أنه سائغ منه. قال والجاهل يذكر تارة على سبيل الذم، إذن عرف أو ذكر الراغب الأصفهاني في المفردات أنواعا ثلاثة للجهل، وهذا استعمال سائغ في لسان العرب. وإذا تأملت هذا ووجدت أنه هو استعمال العرب، حينئذ لا فرق بين المعنى للصلاح الآتي ذكره الذي هو الجهل البسيط والجهل المركب، إذ كل منهما يسمى جهلا، وزاد عليهم فيما يتعلق به النوع الثالث. والجاهل يذكر تارة على سبيل الذم وهو الأكثر، جهل مذموم ولذلك صار العلم ممدوحا، وتارة لا على سبيله يعني باعتبار ما يستعمل فيه، نحو قوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء. الجاهل المراد به هنا ماذا؟ الذي لا يعرف حال هؤلاء الفقراء يسمى جاهلا. هل هو مذموم إذا كنت لا تعرف ما حقيقة الفقير، هل هو صادق أم لا، أو أنه فقير أم لا، هل يكون مذموما؟ ليس بمذموم في الجملة. حينئذ هنا أطلق الجهل ولا يكون مذموما. يحسبهم الجاهل أغنياء أي من لا يعرف حالتهم. قال قلت والجهل على قسمين بسيط ومركب كما سيأتي، بل إذا زيد عليه الثالث الذي ذكره صاحب المفردات حينئذ يكون ثلاثة أنواع، لكن باعتبار ما يترتب عليه من الأحكام وعدمها حينئذ البسيط والمركب، إذ هما اللذان تترتب عليهما أحكام شرعية. قال الناظم رحمه الله تعالى والجهل فقد العلم بالمقصود، أو الجهل أي على المذهب الصحيح، لأنه أراد أن يذكر الخلاف في تعريف الجهل، فهو أتى بلفظ أو الدالة على التنويع. حينئذ هل هذا اختلاف تنوع أم أنه اختلاف في تعريف صحيح الثاني المراد؟ لأنهم هل يعرف الجهل، إذا عرفنا أن الجهل على قسمين، معلوم أن الشيء إذا قسم إلى قسمين حينئذ إما أن يمكن أن يجمعهما تعريف أو لا، فإن أمكن أن يجمعهما تعريف فهو المقدم عندهم. حينئذ من أتى بتعريف يختص بواحد دون الآخر حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر غير جامع، فيكون منقوضا. ومر معنى أن الحد الجامع المانع وحد الحد، فدل ذلك على أنه منقوض. وإذا لم يمكن أن يجمع بينهما في حد حينئذ لابد أن يفرد كل واحد منهما بحد، وهذا كما مر معنا في كلام ابن الحاجب في تعريف الاستثناء، أنه قال الاستثناء ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل، ولا يمكن أن يجمع الاستثناء في حد واحد لأن المتصل مغاير تمام المغايرة للمفصل. فإذا كان الشيء ينقسم إلى قسمين وبينهما عدم اجتماع وعدم مقارنة حينئذ لا يمكن اجتماعهما في حد واحد بل يتعذر، وإذا كان الاجتماع ممكنا حينئذ يجمع بينهما. والشأن هنا في الجهل هو إمكان أن يجتمع القسمان في حد واحد، ولذلك دار بين تعريفين بين الصحة وعدمها، قالوا المذهب الصحيح كذا، وقد عبر هو كذلك في شرحه. إذن والجهل فقد العلم بالمقصود قدمه، ومعلوم أن من طرائق أهل العلم أنهم إذا قدموا قولا على قول فالأصل فيه أن ما قدمه هو المقدم، وقد يكون العكس، وإذا عبروا بالقول الثاني عنه بقيلة فالأصل فيه أنه مضعف عندهم، وفي حالات نادرة يعتبر هو المرجح إلى آخره، لكن الأصل أن ما عبر عنه بالتضعيف قيلة ونحوها فهو ليس مرجحا. وإذا قدم قولا على قول أو اختيارا على اختيار حينئذ المقدم يعتبر هو الراجح عنده فينسب إليه، ولو لم يقل الأصح أو الراجح حينئذ نقول هنا مثلا قدم. إذن المختار عند السيوطي في الكوكب هنا أن تعريف الجهل بأنه فقد العلم بالمقصود هذا مقدم وهو الصحيح عنده، لأنه لا يمكن أن يجمع بين الأمرين. فقوله أو تصويره حينئذ نقول هذا يعتبر ذكرا لتعريف آخر وهو مضاعف عندهم. والجهل على المذهب الصحيح هو فقد العلم، فقد العلم أي عدم العلم، عدم العلم كما عبر بعضهم فقد العلم عدم العلم. وإن كان الفقد يفسر في بعض المواضع بل في مواضع كثيرة كما ذكر أهل اللغة يفسر بالعدم، الفقد يفسر بالعدم. إذن لا فرق بين من عبر بالفقد وبين من عبر بالعدم، وإن كان الفقد فيه معنى زائد لأنه قد يأتي بمعنى الإضاعة، فقد الشيء يعني وجده أولا ثم فقده، وأما العدم فهو أعم من الأول، قد يكون لم يملك فيوصف بالعدم، أو أنه وجد عنده ثم عدمه، إذن العدم أعم من الفقد، لكن تحرير العبارة هنا اللغوية ليس لها كبير فائدة. يقال فقده من باب ضرب، وفقدانا أيضا أضاعه وعدمه، هكذا عبر في المصباح المنير، يقال فقده من باب ضربه، فقد يفقد يعني من باب فعل يفعل، فقد من باب ضربه، وفقدانا ايضا يعني ياتي المصدر كذلك لكن ليس هو القياسي، اضاعه وعدمه، اضاعه وعدمه. إذن الفقد بمعنى الاضاعه، كذلك تقول اضعت كذا جوالي، يعني كان في يدك ثم فقدته اضعته. وقد لا يكون الشيء في يدك فتعبر عنه كذلك بالفقد، وتعبر عنه بالعدم، عبر بالعدم وبي وبالفقد، إذن هما متقاربان أو بمعنى واحد. وعبر في الأصل جمع الجوامع بالانتفاء، وهو الذي عبر به في مراقي الصعود بمعنى أنه انتفاء، حينئذ وافق الأصل بخلاف ما جرى عليه هنا السيوطي فغير العبارة، ولم يذكر في شرحه ما السبب الموجب له لتغيير العبارة، مع أنه الأصل عنده أن يلتزم عبارة صاحب الأصل إلا لنكتة وفائدة ينص عليها غالبا في شرحه، بل هو مطرد أنه يذكر تلك في شرحه. وعبر في الأصل بالانتفاء، أي انتفاء العلم بالمقصود، ولذلك قال والجهل هو انتفاء العلم بالمقصود، انتفاء العلم بالمقصود. ثم فرق بين الانتفاء وبين الفقد والعدم كما سيأتي، ولذلك التعبير بالانتفاء أولى من التعبير بالفقد والعدم، لأن الجهل والعلم إنما يوصف بهما من كان قابلا، من كان قابلا لي للوصف بالجهل والعلم، هما متقابلان، فلا يقال فلان جاهل إلا إذا كان قابلا للوصف بضده ونقيضه وهو العلم. فإذا كان كذلك حينئذ لا يقال عن الجدار مثلا أو البهيمة أنها جاهلة، لأن لا توصف بماذا؟ بالعلم، فهي تعدم العلم يعني لا توصف به بالعلم. إذن إذا كان كذلك لا توصف بالجهل، ففقد العلم هذا لا يتصف به من ليس قابلا للعلم. قال هنا فقد يفقد ضرب، إذن يفقد بفتح الدال. قال أي انتفاء العلم بالمقصود، أي ما من شأنه أن يقصد ليعلم، ولذلك أتى بالمقصود من أجل أنه عبر بالفقد والعدم، فمن عبر بالفقد والعدم لابد أن يأتي بلفظ المقصود، لأن الشيء إما أن يكون من شأنه أن يقصد أو لا. هذه لها ملحظ آخر، وهو أن ما لا يقصد الأصل عدم العلم به لا يسمى جهلا، وهذا متعلق ليس الجماد والبهيم، إنما متعلق كذلك ماذا؟ بنو آدم. فالبنو آدم الكمل العقلاء لا تتعلق نفوسهم بما لا يقصد أن يعلم، فما كان تحت الثرى كما عبر في العمريطي أو كان تحت الأرض، فحينئذ هذه النفوس لا تتعلق بأن تعلم ما فيها وما تحتها، لا سيما فيما لا يتعلق به مصلحة. حينئذ عدم العلم بهذا الشيء الذي يكون تحت الثرى هل يسمى جهلا؟ لا يسمى جهلا، حينئذ يكون واسطة بين الجهل البسيط والجهل المركب، وهو ثابت ولا شك فيه، بمعنى أن ما يقصد هو الذي يعبر عنه بكونه عند عدم العلم به أو انتفاء العلم يسمى جهلا، وإلا فلا يسمى جهلا. فما لا تتعلق به النفوس، نفوس العقلاء، حينئذ نقول هذا لا يسمى جهلا. بالمقصود يعني بالذي قصد، بالذي قصد أي ما من شأنه أن يقصد ليعلم، بأن لم يدرك أصلا، ويسمى الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط هو عدم الإدراك، وعرفنا المراد بالإدراك أنه وصول النفس إلى المعنى بتمامه. فالشيء الذي لم يدرك أصلا، لم يتعلق به الإدراك، حينئذ نسميه ماذا؟ جهلا بسيطا، جهلا بسيطا. أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع، أدركه، إذن حصل عندنا ماذا؟ إدراك. فإذا كان كذلك وحينئذ الإدراك للشيء على وجه التصور أو التصديق، حينئذ إما أن يكون مطابقا للواقع أو لا، فإن لم يكن مطابقا للواقع فهو الإدراك الذي يعبر عنه بكونه جهلا مركبا. إذن أدرك أو لا أدرك، لكن إدراكه للشيء للمعلوم للمقصود هل هو مطابق لما في نفس الأمر أو لا؟ فإن طابق فهو العلم أو الاعتقاد الصحيح، وإن لم يطابق حينئذ نعبر عنه بماذا؟ بالجهل المركب، هو الاعتقاد الفاسد. إذن اعتقاد الفاسد أشبه ما يكون به حقيقة الجهل المركب، بل المرداوي في التحبير عرف الجهل المركب أو عرف الاعتقاد الفاسد نسيته، قدم أحدهما على الآخر وعرف به الآخر، فجعل تعريف الاعتقاد الفاسد هو الجهل المركب أو بالعكس، فكل منهما بمعنى واحد. إذن بالمقصود أي ما من شأنه أن يقصد ليعلم بأن لم يدرك أصلا ويسمى الجهل السم ويسمى هو الجهل البسيط، أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع ويسمى الجهل المركب. إذن هذا الحد شمل النوعين، وهذا الذي أراده صاحب الأصلي تاج الدين السبكي وكذلك شارحه المحلي وغيرهم، أنهم أرادوا أن يكون هذا الحد شاملا لنوعي الجهل، لأنه يمكن أن يجمع بينهما فيه في حد واحد، ومتى ما أمكن كان هو المتعين. فإذن الإدراك إما أو الشيء إما أن لا يدرك أصلا أو يدرك، فإن لم يدرك أصلا فهو الجهل البسيط لم يتعلق به الإدراك من أصله، وهو ما يسمى كذلك بعدم العلم بالكلية كما عبر في التحبير، حينئذ نقول هذا يسمى الجهل البسيط، وإن أدرك لا على الوجه المطابق للواقع سمي جهلا مركبا. البسيط كاسمه معلوم أنه شيء واحد بمعنى أنه ليس مركبا، ومر معنا أن مسمى الشك مركب أو بسيط؟ مركب، ومسمى الظن بسيط على الصحيح، قلنا الظاهر الذي يتبادر إلى بعضهم أنه مركب من اعتقادين، والصواب أنه بسيط. مسمى الجهل البسيط بسيط كاسمه، إذن اللفظ معتبر هنا، إذن مسمى الجهل البسيط بسيط والجهل المركب مركب، إذن الأسماء هنا مقيدة، البسيط والمركب هذا قيد له له مفهومه، فالبسيط له معنى البسيط والمركب له معنى المركب. البسيط معلوم من لفظه أنه بسيط والعلة كذلك، لكن المركب لماذا سمي مركبا؟ قالوا لأنه جهل المدرك بما في الواقع مع الجهل بأنه جاهل به، يعني تركب من جهلين، تركب من جهلين. أولا قلنا لم يطابق إدراك، لم يطابق هذا جهل صحيح، جهل، هل هو يعلم أنه جاهل؟ لا يعلم، ولذلك الغزالي كما سيأتي يقول الجاهل البسيط هذا يطلب العلم، والجاهل المركب هذا لا يطلب العلم لأنه يعتقد أنه على علم فهو مفتون. حينئذ فرق بين النوعين. إذن ثم جهلان، أولا جهل هو عدم مطابقة الإدراك للواقع، والجهل الثاني أنه يجهل أنه جاهل، هذه مصيبة أن يجهل أنه جاهل، لأنه جهل المدرك بما في الواقع مع الجهل بأنه جاهل به، كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم، في الواقع أن العالم ليس بقديم، هذا أولا. ثانيا هم يعلمون ماذا؟ يعتقدون أنهم على حق وأنهم على علم، بل قد يكفرون من خالفهم. إذن لم يطابق معتقدهم الواقع، ثم لم يكونوا عالمين بكونهم جاهلين، بل ظنوا أنهم على علم، فتسميته جهلا مركبا لأنه تصحبه ويلزمه جهل آخر، فهما جهلان. وليس المراد أن مسمى الجهل المركب مجموع هذين الجهلين كما قد يتوهم، فإن مسماه الذي هو الاعتقاد بسيط، هذا على قول ذكره صاحب حاشية العطار في حاشية على المحل، وإلا الأصل أن مسماه مناسب للفظه، وهذا والذي جعل التسمية مناسبة للمعنى، لأنهم صرحوا في غير موضع بأن مسمى الجهل المركب هو الجهلان، أولا عدم المطابقة وهذه لابد من أخذها فيه في المفهوم، ثانيا عدم علمه بكونه جاهلا، فثم جهلان لا إشكال فيهم. قالوا في شرح المواقف سمي مركبا لأنه يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه، فهذا جهل بذلك الشيء، ويعتقد أنه يعتقده على ما هو عليه، هذا هو الصواب، فثم اعتقادان، يعتقد شيئا هو على خلاف الواقع، ثم يعتقد أنه على علم، إذن مسماه مركب. قال القرافي: والجهل المركب سمي بذلك لتركبه من جهلين، فإنه يجهل ويجهل أنه يجهل. إذن واضح أن قول بأن مسماه بسيط هذا فيه شيء من النظر، بل الصواب أنه مسماه مركب. قال: كأرباب البدع والأهواء. أنسب مثال: أهل البدع والأهواء يعتقدون أنهم على حق وهم ليسوا على حق، ثم ما اعتقدوه ليس مطابقا للواقع فاجتمع فيهم الجهلان. فإنهم يجهلون الحق في نفس الأمر، وإذا قيل لهم أنتم عالمون أو جاهلون قالوا عالمون. إذن كل من جهل حينئذ دعا العلم. قال: فقد جهلوا جهلهم فاجتمع لهم جهلان فيه فسمي جهلا مركبا. هذا بخلاف ما ذكره العطار في حاشيته على المحل بأن مسماه بسيط، والصواب أن مسماه مركبا كما قد سمعته. قال: وكذلك كل من اعتقد في رجل أنه صالح وهو طالح، هذا يسمى جهلا مركبا لأن لم يطابق الواقع. وإن كان هذا في التصور فيه خلاف، هل يقع الجهل المركب في التصديقات؟ هذا قولا واحدا يقع. هل يقع في التصورات؟ فيه خلاف كما سيأتي. أو طالح وهو صالح، وكل من اعتقد شيئا على خلاف ما هو عليه. والجهل المركب يقابله الجهل البصير، وهو أن يجهل ويعلم أنه يجهل، يجهل ويعلم أنه يجهل. كما إذا قيل له أنت تعلم عدد شعر رأسك أو تجهله، ها لو سألتكم تعلمون أو تجهلون؟ لا شك أنك تجهل عدد شعر رأسك، تجهله، بل لا تتعلق النفوس في هذا. ولو مشينا على السابق، القول السابق المقصود، نقول هذا ليس مقصودا للعقلاء أن يعد شعر رأسهم كذلك، فعدم علمه هذا ليس مما يتميز به هو عن غيره. حينئذ نقول هذا مما لا تشتغل به النفوس العقلاء. فيقول أجهله، فإذا قيل له فأنت تعلم أنك جاهل بذلك يقول نعم. إذن هذا سبب التسمية لي كل من النوعين. والتعبير بانتفاء العلم أجود وأحسن من التعبير بالفقد والعدم. قال زكريا الأنصاري: واستغنى، يعني المصنف، بانتفاء العلم عن التقييد في قول بعضهم عدم العلم عما من شأنه العلم. عدم العلم هذا يصدق على الجدال والبهيمة. قالوا عما من شأنه العلم، يعني عما من شأنه أن يتصف بصفة العلم، أما ما لا يتصف بصفة العلم فهو خارج، لكن خارج بماذا؟ ليس بالقيد الأول فقد العلم وعدم العلم، وإنما خارج به بالقيد الثاني عما من شأنه أن يعلم، أن يتصف به بالعلم، لإخراج الجماد والبهيم عن الاتصاف بالجهل. لأن انتفاء العلم إنما يقال فيما من شأنه العلم بخلاف عدم العلم. إذن انتفاء العلم، انتفاء هذا اللفظ يشعر بأن هذا الوصف الذي هو العلم قد انتفى عما من شأنه أن يعلم. إذن هو من شأنه قابل للعلم فانتفى عنه العلم، لكن عدم العلم لا يدل على ذلك، وفقد العلم لا يدل على ذلك. قال: يعني لأن الانتفاء لا يصح إلا حيث يكون الثبوت بخلاف العدم، فالانتفاء يدل على الثبوت بخلاف العدم، ولا يدل على الثبوت، فإنه أعم. وخرج بالمقصود غيره، حد الجهل ماذا؟ فقد العلم بالمقصود، أو انتفاء العلم بالمقصود. وخرج بالمقصود غيره، أي ما لا يقصد، كأسفل الأرض وما فيه، فلا يسمى انتفاء العلم به جهلا اصطلاحا. هكذا عبر زكريا الأنصاري. حينئذ قد يقال بأن المعنى اللغوي هل يعتبر فيه القصد شيء المقصود أم لا؟ أطلقهم حينئذ إذا كان كذلك، فيكون هذا النوع الذي عناه زكريا الأنصاري وغيره يكون أخص من المعنى اللغوي، فلا بأس أن يقال بأن هذا معنى اصطلاحي وهذا معنى لغوي. وإن كان المراد بالمعنى اللغوي هو معناه أهل الأصول، حينئذ ترادف المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فلا فرق بينهما البتة. إذن الفرق لو جعل بين المعنى اللغوي والعرفي فرقا، حينئذ ما هو الفرق؟ ما كان في أسفل الأرض مما لا تتعلق به النفوس، هل يسمى جهلا أو لا؟ على الاصطلاح الجواب لا، على المعنى اللغوي فهو عام أطلقه، حينئذ يشمل ما تتعلق به النفوس وما لا تتعلق به النفوس. قال: كأسفل الأرض وما فيه، فلا يسمى انتفاء العلم به جهلا اصطلاحا، والتعبير به أحسن، كما قال البرماوي من تعبير بعضهم بالشيء يعني المقصود، لأن الشيء لا يطلق على المعدوم بخلاف المقصود، ولأنه يشمل غير المقصود، يعني فقد العلم بالشيء أو فقد العلم بالمقصود أيهما أولى؟ التعبير بالمقصود أولى من التعبير بالشيء، لأن المقصود الشيء يعم المقصود وعدم المقصود، هذا أهم شيء هنا في هذا المقام. وقوله انتفاء العلم إلى آخره أمر كلي يندرج تحته القسمان، يعني بسيط والمركب، وهذا الأمر الكلي وقع محمولا على الجهل، فيكون الجهل شاملا للقسمين، لأنه قال الجهل انتفاء العلم بمقصود، حينئذ الجهل هذا مبتدأ يسمى موضوعا، انتفاء العلم بالمقصود هذا يسمى محمولا، إذا وقع المحمول على الموضوع، وإذا كان الموضوع متعددا حينئذ صدق هذا الحد على جميع أنواع المحدود، وهذا الذي عانيناه سابقا، أن حد الجهل يشمل النوعين البسيط والمركب، فيكون الجهل شاملا للقسمين وصادقا عليهما صدق الكلية على أفراده، حينئذ يصدق على البسيط أنه انتفاء العلم بالمقصود، ويصدق على الجهل المركب أنه انتفاء العلم بالمقصود. ثم لا يخفى شمول التعريف للتصور الساذج، عرفنا أن التصور له إطلاقان، إطلاق بالمعنى الأخص وإطلاق بالمعنى الأعم، الأخص يقابل التصدير، فهما قسمان للعلم، والتصور الأعم مرادف للعلم، إذن التصور بالمعنى الأعم هذا مرادف للعلم، وهو حصول صورة الشيء في الذهن، هكذا يعبرون حصول صورة الشيء في الذهن، حينئذ نسمي هذا التصور تصورا عاما، فهو تعريف له. ما العلاقة بينه وبين العلم؟ الترادف بمعناه. أما التصور الذي هو مقابل التصديق فهو ماذا؟ إدراك المفرد، الذي عبر في السلم عبر بماذا؟ إدراك مفرد تصورا علم تصورا، إذن هذا التصور الذي هو الإدراك بدون حكم يسمى تصورا بالمعنى الأخص، هنا قال لا يخفت، ويعبر عنه بالساذج كما سبق التنبيه عليه، ساذج يعني إدراك لا يصحبه حكم بدون حكم. ثم لا يخفى شمول التعريف للتصور الساذج فيكون انتفاؤه جهلا بسيطا. قال وليس في التصورات جهل مركب، هذا محل نزاع بين أصوليين وغيرهم، هل التصورات يدخل فيها الجهل المركب أو لا؟ وإنما خص بعضهم، والقرافي في الكلام السابق يشير إلى أن التصور يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه أو يصدق عليه الجهل المركب، وأما الشائع عند كثير من الأصوليين فهو خاص به التصديقات. قال وليس بالتصورات جهل مركب، فإنه إذا تصور الإنسان بأنه حيوان صاحٍ، يعني لو قيل له ما الإنسان؟ قال حيوان صاحٍ، هل طابق الواقع أم لا؟ لم يطابق الواقع، التعريفات من قبيل التصورات، إذن هو جاهل بحقيقة الإنسان، وإذا قلت له أنت جاهل قال لا أنا عالم، إذن اجتمع فيه الجهلان، فذهب بعضهم إلى أن التصور يكون فيه جهل مركب، وبعضهم قال لا، هنا حصل خلل في تصديق ضمني، ومر معنى أن التصور بأنواعه أنه قد يقع فيه حكم كما مر بكلام صاحب الإبهاج، حينئذ بعد بالنظر إلى أن التصور فيه تصديق ضمني، إذن التركيب والخلل وقع في هذا الحكم، حينئذ الجهل المركب ملازم للأحكام، ومعلوم أن التصورات لا حكم فيها، إذن الجهل المركب ملازم للأحكام، ولذلك قيدها بعض به بالاعتقادات، حينئذ التصور هل يقع فيه اعتقاد؟ قلنا نعم، وهو أنه يحكم على الشيء بكونه إنسانا، فإذا كان كذلك فهذا حكم، إذن هو تصور في ضمنه تصديق، حصل التركيب والخلل والجهل باعتبار ماذا؟ باعتبار هذا التصديق، إذن لا باعتبار كونه تصورا، فنفى بعضهم أن يكون التصور فيه جهل مركب. فإنه إذا تصور الإنسان بأنه حيوان صاهل مثلا ليس فيه خطأ في نفس التصور، ليس فيه خطأ في نفس التصور، بل في الحكم المتضمن له كما تقدم شرحه وبيانه. واللام في المقصود وفي المعلوم للجنس أي ما يصدق عليه من فرض فأكثر. ها انتفاء العلم بالمقصود، مقصود شيء واحد أو الأمور التي يصدق عليها أنها مقصودة، إذن الثاني، فإذن لا لا لا حد له ولا عدد له، فإذا كان كذلك فيكون الحد شاملا. قال فأكثر، وإلا لكان مفهوم التعريفين انتفاء العلم بكل مقصود وتصور كل معلوم على خلاف هيئته، فلا يتناولان إلا النزر من أفراد الجهل. بمعنى أنه إذا قيل انتفاء العلم بالمقصود هو يدخل تحته كل فرض يمكن أن يكون مقصودا، لكن الذي يوصف بكونه جهلا هو فرض واحد، فيجهل مسألة ما صدق عليه حد الجهل، صدق عليه حد الجهل، هل يشترط فيه من أجل أن يصدق عليه حد الجهل انتفاء العلم بجميع ما يمكن أن يقصد حتى يصدق عليه الحد؟ لا، ليس مراد هذا، وإنما المراد به ما تعلق به النفس أو تعلق به الإدراك، بمعنى أنه لا يشترط في تحقق الجهل أن ينتفي العلم بكل مقصود حينئذ يصدق عليه حد الجهل، لا، وإنما المراد به بعض أفراده، لكن باعتبار آخر كل ما يقصد فيمكن أن يوصف بكونه قد جهله. إذن في اعتباران باعتبارين، انتبه لهذا. قال أو تصويره مخالفا، أو هذه للتنويع كما ذكرنا، أي وقيل الجهل تصويره أي تصور المعلوم، وعرفنا أن التصوير تفعيل فهو فعل الفاعل، هل هو عين الجهل؟ هذا كالتجويز الذي مر في حد الظن، تجويز امرئ أمرين، قلنا ليس هو التجويز وإنما هو المجوز، هنا كذلك ليس هو التصوير تفعيل فعل الفاعل وإنما هو المصور، إذن التصوير المراد به هنا تصور المعلومة يعني النتيجة، وعرفنا أن التكليم فعل الفاعل والكلام أثره، فالمراد هنا ماذا؟ الكلام. كذلك التصوير هذا فعل الفاعل، والتصور النتيجة حاصل التصور المعلوم هي المراد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى أثر المصدر. فكثيرا ما يستعمل أهل العلم المصدر ويراد به أثره، يراد به أثره، فالتلفظ يطلق ويراد به اللفظ، والتكلم والتكليم يطلق ويراد به الكلام، إذن النظر باعتبار الأثر. هنا كذلك قال تصويره، ليس التصوير هو الجهل وإنما هو تصور، وقيل الجهل تصويره يعني تصور المعلوم، تصور المعلوم، وهنا باعتبار الأصل نقول تصور المقصود، أو إن شئت تقول هو قال عبر في الأول ماذا؟ قال فقد العلم بالمقصود تصوير المعلوم، هذا أحسن، نعم، تصور المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم كسابقه حال كونه مخالفا، تصويره مخالفا، مخالفا هذا حال، حال من التصوير الذي هو التصور، يعني وقع التصور مخالفا، إذن مخالفا لهيئته لما هو في الواقع، لم يكن مطابقا في الواقع، حينئذ هذا اختص بماذا؟ اختص بأحد نوعي الجهل، ولذلك صار هذا التعريف مرجوحا، لأنه لا يدخل فيه الجهل البسيط، والمراد هنا أن يشمل التعريف النوعين. قال تصور المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم حال كونه مخالفا لهيئته في الواقع، أي على خلاف هيئته في الواقع، فقصر التعريف الثاني على المركب فقط ولم يدخل فيه البسيط. وفي التعبير بهيئته إشارة إلى ما عليه بعضهم من أن الجهل المركب لا يكون في التصورات كما سبق، وإنما يكون في التصديقات، لأن الهيئة هي الحالة الثابتة للشيء التي هي صفة من صفاته، يعني أشبه ما يكون به بالحكم، فيخرج تصوره على خلاف حقيقته كتصور الإنسان بأنه حيوان صاهل، فإنه لا جهل في التصور كما سبق، لأنه لم يتصور الإنسان، وإنما الجهل في تصديق ضمني وهو ثبوت هذه الحقيقة للإنسان، وهذا حكم، ليس بتصور، ثبوت هذه الحقيقة للإنسان. أما كونه تصور الإنسان حيوان صاهر نقول هذا ليس فيه خطأ، وإنما أثبت لمسمى الإنسان ماذا؟ أنه حيوان صاهر، وهذا حكم، إذن هو تصديق ضمني. خلف حكوا خلف، هذا خبر محذوف أي هذا خلف، والخلف المراد به الخلاف، وجملة حكى صفة لخلف. فالجهل البسيط على الأول ليس جهلا على هذا، بل هو واسطة. والقولان المذكوران هنا في هذا النظم كأصله كما يذكره سائر أرباب أصولي مأخذان من قصيدة ابن مكي في العقائد المسمات بالصلاحية، لأنه أهداها للسلطان يوسف صلاح الدين، فأقبل هي أشعرية، فأقبل عليه وأمر بتعليمها حتى للصبيان في المكاتب. قال في تلك القصيدة: وإن أردت أن تحد الجهل من بعد حد العلم كان سهلا، وهو انتفاء العلم بالمقصود، فاحفظ فهذا أوجز الحدود. وقيل في تحديده: ما أذكر من بعد هذا والحدود تكثر، تصور المعلوم، تصور وقد تصوير، تصور المعلوم هذا جزءه، وجزءه الآخر يأتي وصفه مستوعبا على خلاف هيئته، فافهم فهذا القيد من تتمته، هذا القيد من تتمته. هذه أبيات عديدة أراد أن يأتي به بحدين فقط، هذا ضاق عليه النفس، ضيق النفس، كذلك استطعت به بيت واحد شمل ماذا؟ شمل الحدين، هذا طال به. واستعماله التصور بمعنى مطلق الإدراك خلاف ما سبق صحيح، يعني أراد التصور هنا بما يقابل العلم، يعني التصور بالمعنى الأعم، وسبق أنه جعل التصور ماذا؟ بالمعنى الأخص. هل فيه تناقض؟ لا، لأنه إذا تعددت الاصطلاحات فاستعمل تارة اصطلاحا معينا وخالفه في موضع لا أشكال فيه، كما يذكر النحاة المفرد في باب الإعراب بمعنى، وإذا جاء باب لا والمنادى ذكروا المفرد بمعنى آخر لا أشكال فيه. إذن استعمل اللفظ مرادا به ماذا؟ صلاحين، وإذا كان كذلك فلا أشكال فيه في ذلك. واستعماله التصور بمعنى مطلق الإدراك خلاف ما سبق صحيح وإن كان قليلا، ويقسم حينئذ لتصور ساذج أي لا حكم معه، وإلى تصور معه حكم وتصديق. فالمراد بالتصور التصور المطلق المرادف للعلم الصادق بالتصور الساذج والتصديق، لا التصور بالمعنى السابق المقابل للتصديق، حينئذ يكون هذا أعم من قول غيره: الجهل اعتقاد جازم غير مطابق لقصوره على التصديق. يعني بعضهم عرف الجهل بأنه اعتقاد جازم غير مطابق، حينئذ قصر على ماذا؟ على التصديق فحسب، فلم يدخل فيه البسيط. قال في التحبير: الاعتقاد الفاسد الجهل مركب، إذا عرف ماذا؟ الاعتقاد الفاسد بأنه الجهل المركب. قال: وهو تصور الشيء على غير هيئته، وذلك أن حكم العقل بأمر على أمر جازم غير مطابق في الخارج هو الاعتقاد الفاسد، ويسمى الجهل المركب. إذن هما مترادفان فيه في المعنى، لأنه مركب من عدم العلم بالشيء واعتقاد غير مطابق. والجهل البسيط عدم العلم، الجهل البسيط هو انتفاء إدراك الشيء بالكلية بحيث لا يخطر بالبال أصلا من القابل للعلم، لا يخطر بالبال أصلا، يعني لم يتعلق به إدراك، هذا المراد. وحينئذ يكون ماذا؟ يشترط فيه أن يكون من القابل للعلم، أما الذي لا يقبل العلم فلا يوصف به بهذه الصفات. فإذا قيل لشخص: هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ قيل: هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ فإن قال: لا أعلم، كان ذلك جهلا بسيطا، وإن قال: لا تجوز، كان جهلا مركبا، لأنه لم يأتي بجواب يطابق الواقع، ثم هو لا يعلم أنه قد جهل، سمع فيه ماذا؟ جهلان، كان جهلا مركبا، لأنه مركب من عدم الفتيا بالحكم الصحيح الذي هو المطابقة، ومن الفتيا بالحكم الباطل، هذا ما أخذ آخر، لكن دل على أن مسماه مركب. وقال في البحر: الجهل يطلق ويراد به عدم العلم عما من شأنه أن يعلم ويسمى بسيطا. وقيل: لا يطلق عليه جهل، يعني لا يسمى جهلا، يعني من أثبت الواسطة بين البسيط والمركب. واختار ابن السمعاني على ما سيأتي: ويطلق ويراد به الاعتقاد الباطل ويسمى مركبا. وهو بالمعنى الأول عدمي يقابل العلم، تقابل العدم والملكة، يعني كون الشيئين بحيث يكون أحدهما عدم عن الآخر، يعني عن موضوع قابل للوجود، كالعمى والبصر مثلا. ما هو العمى؟ عدم البصر. إذن العمى والبصر هذا التقابل بين ماذا؟ بين العدم والملكة، عدم والملكة. فإذا كان كذلك فأحدهما جزءا من الآخر، فإن العمى عدم البصر بما من شأنه أن يكون بصيرا، وأما الذي ليس من شأنه أن يكون بصيرا لا يوصف بماذا؟ بالانتفاء، لأن كل صفة لا تنفى عن شيء إلا إذا كان قابلا لها، وأما إذا لم يكن قابلا لها فلا تنفى. ومن هنا أخذ أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل أو الصفات المنفية إنما هي لثبوت كمال أضدادها. إن الله لا يظلم الناس شيئا، لماذا؟ لنفي الظلم فقط أو لكمال عدله؟ لكمال عدله. لا تأخذ سنة ولا نوم، هكذا نفي محض، أم أنه لثبوت كمال ضده وهو الحياة والقيومية؟ لا شك أنه الثاني. قال وبالثاني وجودي يقابل العلم تقابل الضدين، والثاني يقال فيه أخطأ وغلط، يعني الجهل مركب، ومخاطبته مخاطبة عناد، ومخاطبة الأول مخاطبة تعليم، يعني الأول الجهل البسيط يعلم، والثاني هذا لا بأس أن يجلد إذا أفتى في دين الله عز وجل ما لم يكن عالما به. قال الرازي والذي يمكنه طلب العلم هو صاحب الجهل البسيط، الرازي وليس الغزالي كما ذكرت سابقا، لأنه لا يعلم. وأما المركب فإنه لا يطلب العلم البتة، لأنه وإن كان لا يعلم إلا أنه يعتقد أنه يعلم، فصار صارفا له عن طلبه، يعني الجهل المركب هذا يصرف الناس عن ماذا؟ عن طلب العلم. ولذلك إذا اعتقد الإنسان أنه عالم لن يطلب العلم، وإذا اعتقد أنه بحاجة إلى أن يتعلم طلب العلم، صحيح؟ ولذلك كان من طريقة العلم أن من وصف نفسه بكونه عالما فهو جاهل، لأنه قد قطع الطريق على نفسه. قال لأنه إن كان لا يعلم إلا أنه يعتقد أنه يعلم فصار صارفا له عن طلبه. وقال السمعاني في الكفاية اختلف في الجهل، فقيل هو عدم العلم وهو بعيد، وقيل تصور المعلوم بخلاف ما هو به مختص بالمركب، وقيل اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو عليه، وهذا شبيه بالسابق. وقال ابن السمعاني في القواطع الجهل اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو به، ولا بأس بالاعتقاد في حد الجهل، يعني هو مرادف له اعتقاد الفاسد والجهل المركب، لكن يبقى الاعتراض بكونه قد اختص بماذا؟ بالجهل المركب دون البسيط. قالوا هذا تعريف للمركب فقط، إذ البسيط الاعتقاد فيه البتة، فكأنه ليس بجهل عندهم، يعني كأنه اختص الجهل بالمركب فحسب، فلم يجعل الجهل البسيط جهلا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والسهو أن يذهل عن معلومه وفارق النسيان في عمومه. وهذا سبق كذلك تنبيه عليه فيما مر في الحديث عن المكلفين، وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكره إلى آخره. حينئذ مرت معنا هذه المسألة، والسهو أن يذهل أي يغفل، سهو أن يذهل، سهو إعرابه مبتدأ خبره أن يذهل، أن ما دخلت عليه في تأويل المصدر، إذن ذهوله هذا المصدر ذهوله. والسهو أن يذهل أي يغفل. قال في المصباح سهى عن الشيء يسهو سهوا غفلا، وفرقوا بين الساهي والناس بأن الناس إذا ذكرته تذكر، والساهي بخلافه، والسهوة الغفلة، هذا على وجه تفرقة بينهما كما سيأتي. والسهو أن يذهل عن معلومه جار مجرور متعلق بقوله يذهل، الحاصل فيتناء عن معلومه الحاصل، يعني يتعلق السهو بشيء لم يكن أو بشيء كان، هل يقال بأنه سهى ونسي شيء لم يتعلق به الإدراك أو تعلق به الإدراك؟ تعلق به الإدراك. ولذلك قال السهو أن يذهل عن معلومه الحاصل يعني الموجود الكائن، وأما المعلوم الذي لم يحصل لا يتعلق به السهو، يذهل عن ماذا؟ هو لم يعلم أصلا، حينئذ توجد المعلومة أصلا ثم قد تزول من الحافظة المدركة وقد يعتريها شيء من الغفلة، حينئذ لابد أن يكون الشيء قد وجد أولا، ولذلك عبر عن معلومه وقيده في الأصل بقول الحاصل فيتنبه له بأدنى تنبيه. هذا من التفرقة بينهما، سهو يغفل ويذهل لكن إذا نبه تنبه، ولذلك إذا صلى فسهى قيل سبحان الله تنبه، لكن لو نسي لم يتنبه، لم يتنبه، معنى أنه زال من ذهني أصلا، زوال ما علم قل نسيانه، والعلم في السهو له اكتنان. هذا من التفرقة بين النوعين، فالنسيان تزول المعلومة من أصلها، سبحوا أو ما سبحوا لا يدري، لابد أن يتكلم، ولذلك جوز بعضهم أنه إذا الإمام كان لم يتنبه بمجرد التسبيح أن يقال له الركعة الرابعة أو الثالثة أو يجلس أو قم أو إلى آخره، فينبه به بالكلام. والصحيح عند أهل الحديث أنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة أنه لا تبطل صلاته. قال عن معلومه الحاصل فيتنبه له بأدنى تنبيه بخلاف النسيان فهو زوال المعلوم فيستأنف تحصيله. وعرفه الكرماني وغيره بزوال المعلوم عن القوة الحافظة والمدركة، قوة المدركة التي يحصل بها ماذا؟ الإدراك ابتداء، ولذلك قلنا ماذا؟ إدراك ومدرك ومدرك، ثلاثة أشياء، الإدراك مصدر، مدرك الشخص وتكون بالقوة الناطقة، والمدرك الذي هو المعلوم، إذن مدرك، إذن عندنا ماذا؟ قوة مدركة، وعندنا حافظة تستقر المعلومة ثم تبقى، حينئذ فرق بين المدركة وبين الحافظة، فزواله من الحافظة والمدركة هذا يسمى نسيانا، وزواله من الحافظة لا من المدركة يسمى سهوا، هذا إذا فرقنا بين النوعين. قالوا عرفه الكرماني وغير بزوال المعلوم عن القوة الحافظة والمدركة، والسهو بزواله عن الحافظة فقط، هو باق، والعلم في السهو له اكتنان يعني اختفاء، هو موجود في المدركة لكن الحافظة فقدته، وذلك قريب مما ذكر. وجعلهم البرماوي من أقسام الجهل البسيط حيث قسمه إليهما وإلى غيره كما سيأتي في كلام صاحب التحبير، ثم فرق بينهما بأنه إن قصر زمن الزوال سمي سهوا وإلا فنسيانا، وهذا أحسن، قال وهذا أحسن ما فرق به بينهما إذا ثبتت التفرقة بين السهو والنسيان، وإلا الصواب أنهما بمعنى واحد في اللغة وكذلك في العرف، لا فرق بينها البتة، الذهول والغفلة والسهو والنسيان كلها مترادفة. قول ثم فرق بينهما بأنه إن قصر زمن الزوال سمي سهوا، يعني كان الزمن قصيرا كما يكون في شأن الصلاة، وأما إذا بعد هذا يسمى نسيانا. وفارق النسيان في عمومه، وفارق هو يعني السهو النسيان في عمومه، في عموم ماذا؟ النسيان، فالنسيان حينئذ يكون أعم، النسيان يكون أعم، يعني أن النسيان أعم من السهو لأن معناه الغفلة وهي بعض النسيان. قال السيوطي وأما النسيان فهو خلاف الذكر، هذا إذا فرقنا بين الذكر والذكر كما مر، الذكر والذكر، الذكر متعلقه القلب والذكر متعلقه اللسان، وهذا أحسن، لكن بعض أهل اللغة يرى أن ثم ترادفا بين نوعين، فما كان باللسان يقال فيه ذكر وذكر، وما كان بالقلب يقال فيه ذكر وذكر، وذهب الفراء إلى التفرقة بينهما وتبعه ابن مالك على ذلك. وأما النسيان فهو خلاف الذكر وهو أخص من السهو، لأنه إذا حصل النسيان حصلت الغفلة لأنها بعضه جزء منه، وقد تحصل الغفلة ولا يحصل النسيان، فالنسيان غفلة وزيادة، وزمن السهو قصير، وزمن النسيان طويل لاستحكامه. قال وهو معنى قولي من زيادة وفارق النسيان في عمومه، يعني ثم فرق بين السهو وبين النسيان عند المصنف، فالنسيان أعم من السهو للفوارق المذكورة السابقة، النسيان زوال من الحافظة المدركة، من المدركة والحافظة، وأما السهو فهو باق في المدركة، وإنما حصل اكتنان واختفاء في الحافظة. زمن السهو قصير وزمن النسيان طويل، هذه من الفوارق. والصواب كما ذكرناه لا فرق بينها البتة. قال العطار: مضمون كلام المصنف والشارح أن الذهول والغفلة مترادفان، أن الذهول والغفلة مترادفان، لأنه عبر والسهو أن يذهل يغفل، فسر الذهول بالغفلة، إذن يفسر الشيء بالشيء لأنه مرادف له وحصل به تفسيره. إذن مضمون كلام المصنف أن الذهول والغفلة مترادفان، وأنهما أعم مطلقا من السهو، وهذا يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل، وأن ثلاثة مباينة للنسيان. وقد قال الناصر: هذا قول لا أعلم له سندا، يعني التفرقة بين هذه إنما هي تفرقة خاصة، كما ذكرنا فيما يتعلق بالعلم أنه يختص بالجازم. من قال هذا؟ ليس لهم سند في لسان العرب، وإنما أخذوا من بعض الاستعمالات أنه أطلق على الجازم، كقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هنا لا شك أن الإدراك المراد به المطابق للواقع، ولابد من الجزم، لأن العقيدة لا يصلح فيها الريب والشك، لابد من الجزم. قالوا: إذا العلم يدل على ماذا؟ على الجزم. نقول: هذا فهم فيه شيء من قصر اللفظ على بعض أفراده، وإلا الأصل في العلم أنه الإدراك المطابق للواقع، سواء كان جازما أو لا، فيشمل حينئذ ما صلح عليه أنه علم وهو إدراك جازم، ويشمل كذلك ما صلح عليه أنه ظن، والصحيح أن الظن علم، من الظن علم، وإن كان يختلف هو نوع من العلم. ولا مانع في لسان العرب، هو موجود وله أمثلة عديدة، أن يسمى بعض أفراد اللفظ باسم خاص، أن يسمى بعض أفراد اللفظ باسم خاص، فالظن الذي هو إدراك الراجح هو من مسمى العلم فسمي ظن، ولذلك أطلق في الشرع العلم مراد به الظن، فقالوا مجاز. من أين قلتم هذا مجاز؟ قل: لا، الأصل هو استعمال اللفظ في حقيقته، فإطلاق اللفظ الذي هو العلم مراد به الإدراك الراجح، نقول هذا استعمال حقيقي ولا إشكال فيه. ولذلك قال: التفرقة بين الذهول والغفلة والسهو والنسيان، قال الناصر: هذا قول لا أعلم له سندا، ثم ساق ما يخالفه عن المواقف وشرحه. وفي التحبير قال: ومن الجهل البسيط سهو وغفلة ونسيان. جعلها ماذا؟ من الجهل البسيط، فهو أربعة أنواع. قال: وهي بمعنى واحد، سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد، وهي ذهول القلب عن معلوم، ذهول القلب عن معلوم. إذن لابد من المعلوم، هذا متفق عليه، يكون المعلوم موجودا ثم يذهل عنه، قد يسمى نسيانا، يسمى غفلة، يسمى ذهولا، يسمى سهوا، إلى آخره، كلها بمعنى واحد. قاله في التمهيد في السهو، يعني الخطاب حنابلة. وقيل: لا يسمى نسيانا إلا إذا طال، الذي ذكره سيوطي سابقا. قال في التمهيد: حد السهو ذهول القلب عن النظر في المعلوم. قال: واعلم أن الجهل البسيط ينقسم أربعة أقسام: سهو وغفلة ونسيان وغيرها. إذا كان الجهل البسيط ينقسم إلى هذه الأربعة، فهو أعم مطلقا من كل واحد، صحيح؟ فهو أعم مطلقا من كل واحد من هذه الأقسام الأربعة، ولم يذكر قوله غيرها ما المراد به. وذلك إن سبقه إدراك ثم زال سمي سهوا، سبقه إدراك ثم زال سمي سهوا، وإلا فلا، يعني إن لم يسبقه إدراك فلا. والأول الذي أدرك ثم زال، إن قصر فيه زمان ذهاب الإدراك اشتهر تسميته سهوا، اشتهر تسميته سهوا. وليس هذا مبحثا لغويا، لأن المبحث اللغوي يجب أن يكون ماذا مستنده؟ النظر في استعمالات العرب. لو قالوا وأتوا بأبيات ونثر بأن العرب تطلق ذلك على ما قصر الزمن فيه وما بعد وسمي الأول سهوا والثاني نسيانا فلا إشكال فيه، لكن مجرد هكذا استنباط بالعقل قل لا. ولذلك لا مانع أن يدخل العقل في الاستنباطات والقواعد والأصول التي تتعلق به بلسان العرب، لكن ليس له مجال إلا للاستنباط فقط، وليس فيه إثبات الأحكام، وما نحن فيه إثبات للأحكام، كذلك. فلو نظر الناظر في كلام العرفة خرج أن الفاعل يجوز أن يتقدم على فعل، وأتى بأمثلة، نقول هذا استنباط عقلي، حينئذ النتيجة هي ما نظر فيه. أما أنه يأتي بأمر لم يكن استعمال العرب عليه هذا حكم، ولا تثبت الأحكام بالعقل. قال هنا: والأول قصر فيه زمان ذهاب الإدراك اشتهر تسميته سهوا، ويسمى أيضا غفلة. قال الجوهري: السهو الغفلة. وقال في القاموس: سهى في الأمر نسيه. ها، السهو الغفلة، عبر عن السهو بالغفلة. وهذا قد يقول قائل بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه لا يوجد لفظ يساوي لفظا من كل وجه، هذا لا إشكال فيه، بمعنى أن المترادفان، أن المترادفين في لسان العرب هل هما موجودان أم لا؟ قلنا الصواب وقوع الترادف في لسان العرب، لكن من نظر إلى التفرقة بين المترادفين نظر إلى ما اشتق منه اللفظ، يعني سهى وغفل. إذن سهى غفل، هذه المادة الحروف لها أثر في المعنى أو لا؟ لابد أن يكون لها أثر، لكن أصل المعنى مقارب. هذا المراد بكون السهو والغفلة بمعنى واحد، أن مصدق الأول هو عين مصدق الثاني، ولا مانع أن يكون ثم صفة في الأول من أجلها قيل سهى والثاني كذلك غفل. إذن فرق بين النوعين، ولذلك نقول البشر والإنسان مترادفان، هذا الصواب، لكن البشر المسمى أو وجه التسمية غير وجه تسمية الإنسان، هذا مأخذ آخر. ومن هنا قال بعضهم أنه لا يوجد ترادف بهذا المعنى، هذا يكاد يكون متفق عليه أنه لا يوجد ترادف من كل وجه حتى في سبب الاشتقاق، لكن أصل المصدق هذا بشر يصدق على ماذا؟ على جدار، يصدق على زيد من الناس، والإنسان يصدق على زيد من الناس، إذن المصدق واحد. كونه سمي بشرا لكذا وسمي إنسانا لكذا هذا لا يجعل أن اللفظين متباينين، بل نقول هما مترادفان. فإذا قيل السهو بمعنى الغفلة حينئذ هما مترادفان. وقال في القاموس: سهل في الأمر نسيه وغفل عنه. فسر السهو بماذا؟ بالنسيان وبالغفلة، وذهب قلبه إلى غيره فهو ساه وسهوان. وقال: غفل عنه غفولا، تركه وسهى عنه، ففسر ماذا؟ السهو بالغفلة، وفسر الغفلة بماذا؟ بالسهو. وهذا صاحب القاموس. قال: وإن طال زمانه سمي مع كونه سهوا نسيانا، يعني ما لا يسبقه إدراكه. إن قصر الزمن سمي سهوا، إن طال الزمن سمي ماذا؟ نسيانا مع كونه يسمى سهوا. إذن أيهما أعم؟ السهو أعم من النسيان، لأن السهو يطلق على ما قصر وعلى ما بعد طال الزمن، وأما النسيان لا يطلق إلا على ما طال فيه الزمن، إذن السهو أعم. ولذلك قال: فهو أخص من مطلق السهو، فهو أي النسيان أخص من مطلق السهو، لأن مطلق السهو هذا يشمل نوعين، ما طال فيه الزمن وما قصر، وأما النسيان فهو خاص بما طال فيه الزمن. ومطلق السهو أخص من مطلق الجهل البسيط، مطلق السهو الذي يشمل طال الزمن أو لا فدخل فيه النسيان أخص من ماذا؟ من مطلق الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط ينقسم إلى أربعة، كذلك ينقسم إلى أربعة، وهذا كله الصلاح، وليس بصواب، وإنما نذكر ما ذكر صاحب التحبير من أجل فهمه فحسب، وإلا ليس بصواب. وهذا قول جماعة من العلماء وهو أحسن ما فرق به بينهما إذا قيل هما متباينا، من سلم بأنهما متباينان فهذا القول أحسن ما قيل. وهذا كما مر معنا في تعريف الرازي للعلم لما قال ضروري ثم عرفه، أو عرفه ثم قال هو ضروري، لا يلزم من تعريفه أنه يتبنى التعريف، وإنما من باب التنزل قال: لو قيل بأنه نظري فأحسن تعريف هو ما ذكره. ولذلك لما جمع بينهما التاج السبكي حينئذ وقع إشكاله. وقيل: النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا، والسهو غفلة عما كان مذكورا وعما لم يكن مذكورا، فعلى هذا النسيان أخص من السهو مطلقا. ومنه من فرق بغير ذلك، قال في المصابيح، قال في المصباح: فرق بين الساهي والناسي بأن الناس إذا ذكر تذكر، والساهي بخلافه، اذا ذكر مع انه سجود السهو معلوم ومتقدر فيه بالشرع بانه اذا ذكر تذكر، هنا جعله بالعكس، ولذلك يدل على ان التفرقه ليس لها سند من لسان العرب. قال هنا: وذهب كثير من العلماء الى ان معناهما واحد، وهذا هو الصواب، ان هذه الاربعه معناها واحد، النسيان والسهو بمعنى واحد، وكذلك الذهول والغفله، وهو الذي قدمناه وقد تقدم كلامه في القاموس. قال القاضي عياض في المشارق: السهو في الصلاه النسيان فيها، فلا فرق بينهما، لا فرق بينهما، سجود السهو سجود النسيان، لكن الاصطلاح صار ماذا شائعا فيه في سجود السهو له بمعناه. قال ابن دقيق العيد في شرح العمده: الفرق بينهما من حيث اللغه، من حيث اللغه بعيد، التفرقه بينهما بين السهو والنسيان من حيث اللغه بعيد، وهذا اظهر، يعني بمعنى ما هذا اظهر بمعنى الترادف. وقال الحافظ ابن حجر: والسهو الغفله عن الشيء وذهاب القلب الى غيره. وفرق بعضهم بين السهو والنسيان وليس بشيء، فرق بعضهم بعض العلماء بين السهو والنسيان وليس بشيء، يعني هذا القول ليس بشيء. لماذا؟ لأن مرده إلى الاجتهاد العقلي فحسب، ليس له استعمال في لسان العرب. قال: في البحر السهو ما تنبه صاحبه بأدنى تنبيه، والخطأ ما لا يتنبه صاحبه أو يتنبه بعد إتعاب. قاله السكاك في المفتاح. وقيل: السهو الذهول عن المعلوم. ثم قال: وظاهر كلام اللغويين ترادفه مع النسيان، هكذا قال فيه في البحر الزركشي وهو من أهل اللغة. وقال ابن الأثير في النهاية: السهو في الشيء تركه من غير علم، والسهو عنه تركه مع العلم، والصواب أنهما مترادفان، والسهو أن يذهل عن معلومه، وفارق النسيان في عمومه. وهذا آخر بيت مما يتعلق به المسائل المتعلقة بعلم الكلام، لأن ذكرنا أنه ذكر ما يتعلق بعلم الكلام، ومنهم ما يتعلق بمقدمات تتعلق بفن المنطق، حينئذ بالسهو والكلام فيه وما يتعلق بالإدراك وأنواعه انتهى البحث فيه. ثم عنون لمسألة تتعلق بما ذهب سابقا حديث عنه، وهو مسألة التحسين والتقبيح، وسبق شرحها وتفصيلها، لكنه أراد أن يبين هنا ما يتعلق بتعريف الحسن فقط، ما المراد به في العرف وفي الشرع، وكذلك القبيح في العرف وفي الشرع، ويأتي بحثه إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.